بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس الرابع عشر من قراءة شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم، ليلة الجمعة الثالث من ربيع الأول 1438، الثاني من ديسمبر 2016. وكنا قد وصلنا إلى الصفحة 15 من طبعة الليل الأميرية. قوله فصل. قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. تمام الصوت يا أحباب؟ يا سادة الصوت كده تمام؟ ها؟ قال رحمه الله تعالى: ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورات المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف، ويسمى هذا النوع تعليقا سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني، ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، يعني على أنه من الأحاديث الصحيح. تمام؟ يبقى صوت المنقطع، ولكنه ليس انقطاعا موجبا للضعف ولا للخروج من حيز الصحيح، وذلك للأسباب اللي جاي بيانها، وهيوضح ليه الشيخ، هيوضح ليه. وبيقول انه هذا النوع بنسميه تعليقا، اللي هو معلقات البخاري ومسلم، هذا الاسم الخاص به معلقات البخاري ومسلم. ومما يشير الى هذا وانه ليس بخارج عن الصحيح، انه الامام الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين ذكر هذه الاحاديث ضمن احاديث الصحيح، مما يدل على انها ليست بخارجة عن شرطهما بخلاف الموقوفات ما بذكرهاش. وكذا غيره من المغاربة يذكرون الأحاديث دي في أحاديث الصحيحين، وهو في كتاب البخاري كثير جدا. في مسلم زي ما هيأتي في الكلام 14 ينتهوا ل 12، يعني حصلهم 12 في الآخر، وهيأتي الكلام على تفاصيلهم، فعددهم في الآخر هم 12 حديث معلق في صحيح الإمام مسلم. إنما في البخاري كتير. بيقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعنا به في كتاب هدي الساري: فجملة ما في الكتاب، كتاب البخاري، من التعليق 1341 حديثا، 1341 حديث. تمام؟ أكثرها مكرر في الكتاب، مخرج في الكتاب في أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولا من طريق آخر إلا 160 حديثا. إيه الكلام ده؟ يعني جملة المعلقات اللي في البخاري، اللي صحيح البخاري كلها على بعضها 1341 حديث. أغلبها إلا 160، يعني فيما عدا 160 دولا هيبقى أغلبها خرجوا البخاري ووصلوا في مواضع أخرى. يعني هيبقى كام لما نقول 1341 ناقص 160؟ هيبقى في 181 معلق، 1181 معلق في البخاري خرج في البخاري برضه موصولا في مواضع أخرى. ويتبقى 160 لم يخرجها في مواضع أخرى. طيب، وعندنا كتاب مشهور للحافظ ابن حجر العسقلاني اللي هو تغليق التعليق، أفرده بالتصنيف لتخريج هذه الأحاديث المعلقة في صحيح الإمام البخاري. إنما في مسلم قليلين، 14 زي ما قلنا هينتهوا إلى إيه؟ إلى 12. طيب نيجي على كلامه بقى، وهو في كتاب البخاري صحيح البخاري كثير جدا، زي ما قلنا حصلهم 160 ليس لهم ذكر ولا وصل داخل البخاري، و 1181 علقهم في موضع ووصلهم في مواضع أخرى، والجملة كلها على بعضها 1341 حديثا، وفي كتاب مسلم قليل جدا. قال اللي هو مين؟ قال اللي هو مين؟ الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. فإذا كان التعليق منهما اللي هما من مين؟ من البخاري ومسلم، يعني بلفظ فيه جزم، يعني الصيغة جازمة، قال فلان عن فلان، صح أن فيها جزم بإثبات الرواية إلى من علق عنه، فدي كده هتبقى إيه؟ معلق بصيغة الجزم يقتضي التصحيح. فإذا كان التعليق منهما يعني من الإمامين بلفظ فيه، يعني في هذا اللفظ جزم بأن من بينهما وبينه انقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل إسناد منه على الشرط، على الشرط يعني على الشرط الصحيح، يعني مثل أن يقول روى الزهري، أثبتوا الرواية وأثبتوا نسبة الرواية إلى الزهري عن فلان، ويسوق إسناده الصحيح، فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما. وكذلك ما رواياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداه أصلا محتجين به بلفظ مبهم، يعني بلفظ رواي مبهم، حدثني فلان أو حدثت عن فلان أو روي لي أو بلغني عن كده، ده بلفظ إيه؟ مبهم. بس بشرط بقى، يبقى أنا كده عندي صور، عندي إيه؟ أدي أول صورة من صور المعلقات، واحد إنه يكون أدي الصورة الأولى بلفظ فيه جزم، ويبقى حكمها أدي الصورة الأولى حكمها إيه؟ كل صورة ليها حكم، حكمها إيه؟ فحال الكتاب يوجب أن ذلك من الصحيح عنده، ويبقى ده حكم إيه؟ حكم الصورة الأولانية، ماشي؟ طيب الصورة الثانية، وكذلك ده هتبقى الصورة الثانية من صور التعليق، وكذلك ما رواياه عمن ذكراه بلفظ مبهم. خدوا بالكم من الحتة دي والتكات دي عشان هنعمل امتحانات، مانيش عاوز تسميعها معايا، هنعمل امتحانات في اخر المقدمة، وهنعمل امتحانات في الاصول في اخر ما نخلص الاحكام الشرعية وقبل ما نخش في الباب اللي بعديه، واخر ما نخلص مقدمة الامام النووي صفحة 41 هنعمل اختبار برضك وامتحان، ماشي؟ طيب عشان انتوا بتناموا مني. وكذلك ما رواياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورده أصلا محتجين به، يبقى موضع شرط انه ايه؟ ان يكون قد اورد هذا المعلق على انه اصل الباب واحتج به في ترجمة الباب، بدأت ايه؟ هذا الشرط بتاعه، اورداه اصلا محتجين به. وذلك مثل بيضرب امثلة بقى، حدثني بعض اصحابنا ونحو ذلك. قال مين اللي قال؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ عفوا ابن عمرو ابو عمرو بن الصلاح. وذكر الحافظ ابو علي الغساني الجياني ان الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في 14 موضعا، اولها ادي اول ايه؟ موضع، عدوا معايا بقى، في التيمم قوله في حديث ابي الجهل وروي عن الليث، لا وروى الليث، عفوا وروى الليث، ابن سعد، أو بأثبت الرواية إيه للليث. ثم الموضع التاج قوله في كتابه الصلاة في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش. طيب ودي وقعت في رواية إيه؟ أبي العلاء ابن إيه؟ ابن مهان، اللي هو حدثنا صاحب لنا. في رواية أبي أحمد الجلودي يقول إيه؟ وسلمت رواية أبي أحمد الجلودي من هذا، فقال فيه في هذا الحديث عن مسلم، أبو أحمد الجلودي هو القائل، فقال فيه، فقال فين الفعل هنا أبو أحمد؟ فيه يعني في هذا الحديث عن مسلم، لأنه هو رواية عن مسلم، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا إسماعيل ابن إيه؟ ابن زكريا. إلى في رواية ابن مهان حدثنا صاحب لنا، في رواية الجلودي صرح باسم هذا الصاحب وأنه محمد ابن إيه؟ ابن بكر. حدثنا إسماعيل بن زكريا. ثم في باب السكوت، بعد كده الموضع الثالث، في باب السكوت بين التكبير والقراءة، قوله وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب، ويونس المؤدب عفوا، ويونس المؤدب وظيفته التأديب، ويونس المؤدب، مؤدب يعني وظيفته التأديب يعني أنه مدرس، يعني يعلم أولاد الناس الآداب والفضائل وكده، ويعلمهم القراية والكتابة واللغة العربية، وحفظهم الشعر التعليم الأولي، يعني مدرس للتعليم الأولي، فكانوا يسموه إيه؟ مؤدب الصبيان. ثم قوله في كتاب الجنائز في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أبيها، في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلة، وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له، قال حدثنا ابن جريش. الخامس الموضع الخاص معلقات مسلم، وقوله في باب الجوائح في حديث عائشة رضي الله عنها، حدثني غير واحد من أصحابنا، قالوا حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس. السادس وقوله في هذا الباب، وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة، وذكر حديث كعب بن مالك في تقاضي بن أبي حد غدا. يعني كده ايه السادس. معلق السابع وقوله في باب احتكار الطعام في حديث معمر بن عبد الله العدوي، حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون. معلق الثامن المعلقات مسلم، وقوله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال حدثنا أبو أسامة. وذكر أبو علي، مين أبو علي هنا يا أولاد؟ اللي هو أبو علي الغساني الجيان اللي ذكر في أول الكلام. وذكر أبو علي أنه رواه أبو أحمد الجلودي. يا سيدي يا رسول الله، علي الغساني له كتاب توفي سنة 498 من الهجرة، وجيان دي من بلاد الأندلس، منها ابن مالك الطائي الجياني صاحب الألفية في النحو المشهورة، له كتاب تقييد المهمل، وده مطبوع ضبط فيه كل ما يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين وكتاب ما يأتلف خطه ويختلف لفظه وغير ذلك من الايه من المؤلفات. وله بقى في الشأن اللي احنا فيه ده التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين اللي هم بينقلوا منه بقى تعقباته الجياني على صحيح الإمام مسلم وصحيح الإمام البخاري. خلاص يبقى هنا الفايدة هنا عرفها. ودي أظن إنه هو تقييد مهمل مطبوع. أظن الرسالة دي مش عارف بقى هي طبعت ولا لا، انا ما وقفتش عليها. تقييد المهم المطبوع لحظة يا ولاد نشوف ايه اللي مطبوع من مؤلفاته. والتنبيه على الاوهام مطبوع. طب ادي فايدة اهو، التنبيه على الأوهام الواقعة في صحيح الإمام مسلم. ده مطبوع اهو، دراسة الدكتور محمد أبو الفضل. طيب حلو، الدرس بيجيب فوائد. تقييد المهمل المطبوع مطبوع أكتر من طبعة من زمان، ولو كتاب تسمية شيوخ أبي داود مطبوع برضك، ولو ايه تاني من الحاجات المطبوعة اهو، والتنبيه على الأوهام. طيب ادي فايدة ايه الواحد استفادها، التنبيه حلو كده. ده لما نشوفه وننزله ونعمله هوم وورك من ضمن الحاجات اللي ممكن ايه ناخدها ونقراها لانه هيفيدنا في شغلنا. طيب يبقى ندور عليه كده، عليه بي دي اف مثلا قصادي صوره الغلاف بتاعته، بندور عليه كده نشوفه بي دي اف ان شاء الله ون ايه ونطلعه. قال أبو علي يعني الجياني أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد ابن المسيب الأرغياني عن إبراهيم ابن سعيد. هنا لما قال هنا سيدنا الإمام إيه هو النقطة، يقول وحدثت عن أبي أسامة، فيبقى كده في أكتر من واحد. ها في أكتر من واحد أهو، في اكتر من واحد من شيوخ الامام مسلم ايه روى من رواه عن الامام مسلم روى هذا الحديث، ويسمى اكتر من واحد من شيوخ كل مره يستحضر حد من ايه شيوخه، مما يثبت اصل المعنى انه بيبقى سمع من اكتر من واحد. فيجي مع روايه واحد من اصحابه يقول له ايه رواه ايه انا سمعته من ابراهيم بن سعيد الجوهري، ما سمع من اكتر من واحد ابو اسامه. ابو اسامه كان من مشايخ الكبار الثقات وله ايه اصحاب كتير، وده يثبت اهو انه كانوا بيسمعوا الحديث من اكتر من واحد، مش خلاص سمع حديث ابو اسامه من وجه فخلاص لا يسمع من هنا ومن هنا. وطار يروي من طريق محمد بن المسيب الارغياني. قال الشيخ هنا على طول تبقى مين؟ ابو عمرو بن الصلاح. ورويناه من غير طريق ابي احمد من صحيح مسلم عن محمد بن المسيب، ورواه غير المسيب عن ابو الجهري وصدور ذلك في موضعه ان شاء الله. تمام ماشي يا احباب. طيب التاسع، يا سيدي يا رسول الله أنا فاكر الواجبات والهمورك أنا سيبكم بواحدكم، انشغلت أنا شوية سيبكم بواحدكم. ها الواجبات اللي عملناها المشجعات مستنين لما نخلص الأحكام ونقسمها كلها، ومعانا اللي هو إيه معاجم الإمام الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني الكبير والايه والصغير ماشي. ومعانا واجب جديد اهو ان احنا نقرا تنبيه الاوهام بتاعه بتاع الحافظ ايه ابو علي الغسان. وادي من فائده الدوسه ان احنا ايوه يا اولاد سبحان الله الواحد بينسى الكتاب اللي هو بتاع الدارقطني اللي هو بتاع الحافظ الجياني ده ما طبعش لوحده. عندنا الطبعه دي بس الواحد نسي عليها ايه طبعا صحيح الامام مسلم بتاع دار طيبه اللي هي طبعه ايه ابو قتيبه نظر الفاريابي ده وحاطط عليه على الكتاب طبع معاه عدة كتب في الهوامش من تحت يعني مش طبعها مستقلة لأن دي أجزاء صغيرة. إنما بيجي مثلا أبو الجياني أي حاجة على حديث الفلاني يجيب كلامه يحطه على حديث الفلاني. وممكن أبقى أنا رافع ضمن الكتب اللي رفعتها في الملف اللي أنا عملته صحيح مسلم رافع الطبعة دي عندي بحط لكم إن شاء الله على الماسنجر الرابط بتاعها. فحاطت مع الكتاب صحيح مسلم مجمع شوية أجزاء صغيرة حلوة تتعلق بصحيح مسلم وطبعها مع الكتاب. وطبعا والله نفيسة وحلوة طبعا نفيسة وحلوة اهي افتحها اهو قصادها هنا جاهزه ونازله عندها اهو ايوه طابع بقى عليها ايه طابع معاه في مجلد واحد كده ضخم طابع معاه غايه الابتهاج لمكتفي اسانيد كتاب مسلم بن الحجاج للزبيدي وطابع معاه علل الاحاديث في الكتاب الصحيح لأبي الفضل بن عمار الشهير وطابع معاه الالزامات والتتبع للامام الدارقطني 358 متوفى وطابع معاه الاجوبه عما اشكل الشيخ الدارقطني لابو مسعود الدمشقي وطابع معاه التنبيه على الاوهام الواقعه في صحيح مسلم لابي علي الجياني وطابع معاه غور الفوائد للحافظ رشيد الدين العطار وطابع معاه تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم لابي زر ابن صبط ابن الايه ابن العجمي تمام. دي مطبوعه كلها على الهوامش بمعنى انه عند كل حديث في تعليق في الكتب الخمسه دول ولا السبعه اللي طبعهم مع الكتاب ياخد الحته المتعلقه بالحديث ويضعها ويفرقها على الكتاب ايه تفريقا. وهي طبعا نفيسه جدا مطبوعه في مجلد واحد 1461 صفحه عيبها بس الوحيد انها مطبوعه على جدولين عشان طبعا يطلع المسلم كله في مجلد واحد فمطبوعه على جدولين زي المعاجم. وده كان ايه الطبعه دي كان في نيتي برضك ان احنا ندخلها في الحاجات اللي عاوزين ناخدها لان كان على هامش لما وقفت على الطبعه دي على هامشها حلوه التجميع اللي عاملها المحقق جزاه الله خيرا تجميعها حلو مجمع فيها الحاجه اللي موضوعه في المؤلفة حول صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج. على أي حال علشان إيه ما نضيعش وقتنا عشان عاوز أخلص الفصل ده الفصل ده سهل وحلو فعلى أي حال نرجع ليه مرجوعنا وهيبقى برضك او الكتاب ده والايه والطبعه دي كلها على بعضيها تحتاج ان احنا نقف معاها ان شاء الله مره واقفه وناخد نشوف الايه الفوائد والحاجات اللي معموله عليها والمقدمه بتاعتها لانها التجميعة دي من أفضل الحاجات اللي خدم بيها صحيح مسلم. وهنلاقي أنه أغلب الكتب اللي أنا ذكرناها دي، الدرقطني لزام التتبع ومغضة بمسعود الدمشقي ورشيد العطار وإلى آخره، هنلاقي أن أغلب الكلام ده بيستوعبه ابن الصلاح والنووي، طبعا في المؤلفات السابقة عليهم، بيستوعبه ابن الصلاح والنووي في كلامهم، يعني حاطين قصادهم هم كمان الشروح دي. وبيحاول ان هو يجيبوا عليها، يستوعبوا الكلام بتاعهم ويجيبوا عنها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مش عارف الرابط قصاده اهو على الدرايف، حاطه انا في المجلد بتاع صحيح مسلم ولكن يأبى النت انه يفتحه. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب على اي حال كتر خيره انه شغال معانا على الزيرو. خلينا نرجع لكلامنا عشان نضيع شويتين. يبقى المعلق التاسع وقوله في اخر الفضائل في حديث ابن عمر رضي الله عنه هما عن وعن بهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأيتكم ليلتكم هذه. رواية مسلم اياها موصولا عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه ثم قال: حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثي. يبين المعلق في ورواه الليث. العاشر وقول مسلم في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: تركبن سنن من قبلكم. حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم. وهذا قد وصله بروي بن محمد بن سفيان عن محمد بن يحيى عن ابن أبي مريم. قال الشيخ: وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد. المعلق الحادي عشر من مسلم وقوله فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب في الصلاة الوسطى بعد أن رواه موصولا رواه الأشجعي عن سفيان الثوري إلى آخره. الثاني عشر معلقات مسلم وقوله أيضا في الرجم في المتابعة مش في أصول الأبواب، وتلاقي أغلبه هي متابعته لما رواه موصولا من حديث أبي هريرة في الذي اعترف على نفسه بالزنا، ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد. الثالث عشر وقوله في كتاب الإمارة في المتابعة لما رواه متصلا من حديث عوف بن مالك: خيار أئمتكم الذين تحبونهم. ورواه أدي المعلقة ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد. قال الشيخ بن الصلاح وذكر أبو علي اللي هو الجياني فيما رواه عندنا من كتابه في الرابع عشر، الحديث الرابع عشر كده احنا وصلنا لغاية 13، فين ال 14؟ حديث ابن عمر: رأيتكم ليلتكم هذه المذكور في الفضائل وقد ذكره مرة أخرى فيسقط هذا من العدد. يعني الجياني وهو بيحصل معلقات مسلم كرر ايه حديث واحد مرتين اللي هو بتاع ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أبيهم: رأيتكم ليلتكم هذه. يبقى كده ايه رجعنا بقينا 13. حلو. ويسقط الحديث الثاني لأنه في رواية الجلودي، ويسقط الحديث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولا وروايته هي المعتمدة المشهورة اللي هو أول حديث في الصفحة السابقة. حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل وقلنا دي في رواية ابن مهام، ورواية الجلودي حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل ابن زكريا، فيبقى ده أيضا هيخرج من المعلقات. فهينتهي خلاصة ده إلى أن هم 12 واحد مكرر تكرر خطأ على سبيل السهو من الإمام أبي علي الجياني، والثاني موصول في الرواية المعتمدة فلا معنى لذكره في معلقات الإمام مسلم. لقول الجلولي رواه عن مسلم موصولا وغيرته المعتمد المشروع فهي إذن 12 معلقا لا 14. قال الشيخ وأخذ هذا عن أبي علي أبو عبد الله المازري صاحب المعلم، المعلم في صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم الإمام المازري مطبوع وعليه إكمالات لأنه لم يتمه إكمال إكمال المعلم وإكمال الإكمال. وبرضك أنا رفعته لكم ضمن الحاجات اللي الحمد لله رفعناها، وربنا يأذن وليه ونشيخ لكم إن شاء الله. فأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في 14 موضعا، وهذا يوهم خللا في ذلك وليس ذلك كذلك. يقول لك هو في 14، ولما يقول 14 ويطلع 12 يوهم انه في خلل. شوف الضبط بتاعه هو عمال يعني نفسه ليه هم 12 ولا 14 عشان يظبطوا الكتاب ويبقى الكتاب مأمون من التحريف. عندك كذا حديث معلق، هو معلق ولا موصول، 14 ولا 12، كل ده لسد اي ذرائع للعبث او لادعاء العبث او للشك في انه قد عبث بهذا الصحيح. فنهاية الدقة والضبط للكتاب. وليس شيء من هذا الخلل والحمد لله. بيقول ايه وليس شيء ده بداية الكلام بقى وليس ذلك كذلك ده بداية الكلام جديد وليس شيء من هذا والحمد لله مخرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح، بل هي موصولة من جهات صحيحة. طيب نقف ده، نبتدي بقى في قضية جديدة، فممكن نتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم مع ما أنتم عليه من إرهاق وسفر، ونستكمل إن شاء الله بقية هذا الفصل في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بلغ المجلس 14 ليلة الجمعة 3 ربيع الأول 38، 2 ديسمبر 2016. الحمد لله رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.